المولى عز وجل قال في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ما جزاؤهم يا رب؟ فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: والغي هو واد في جهنم بعيد قعره مر طعمه ويكون من القيء. انت متخيل؟ طب انت عارف يعني ايه اصلا الايه تقصد ايه؟ اخرج ابو يعلى وابن المنذر وابن حاتم والبيهقي والحاكم، كلهم ائمه من ائمه المسلمين العظام والثقال، قالوا: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، معناها أنهم يؤخروها عن وقتها. يعني بمجرد إن هم بس يأخروا الصلاة عن وقتها بيصلوا، ما تضيعوش فروض، ما فيش فروض بيتركوها، لا، لمجرد تأخير الصلاة عن وقتها. قال المولى عز وجل عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال رسول الله: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. عندما يجعل المولى عز وجل هذا العقاب لهذا النوع من الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقط، فما بالك بمن ترك الصلاة؟ مطمئن كده انت ازاي مطمئن؟ طب اقول لك. قال الحاكم: لا يوجد خلاف بين الأئمة، اسمع كده، لا يوجد خلاف بين الأئمة على كفر تارك الصلاة. كفره خرج من الملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو كان في الإسلام ومحسوبا على الإسلام لم تبرأ منه ذمة الله. من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد برئت منه ذمة المولى عز وجل. عندما تقف بين يدي العزيز الجبار ويسألك: بالله عليك، أنت شغلتك الحياة الدنيا واتبعت شهواتها واتبعت خطوات الشيطان واتخذت إلهك هواك، عندما يسألك المولى عز وجل ويقول: عبدي، هل استهونت بلقائي؟ بأي شيء ستجيب أمام المولى عز وجل؟ عندما يسألك أول شيء ستسأل عنه يوم القيامة الصلاة. فعندما يسألك المولى عز وجل عنها وعن تقصيرك في حقها، هتقول له إيه؟ هترد على ربنا وتقول له إيه؟ هتقول له: يا رب أنا لهيتني الحياة الدنيا. هتقول له: يا رب أنا شغلني جمع الأموال. هتقول له: يا رب أنا كان عندي مشاكل كتير في الحياة الدنيا وهي اللي شغلتني عن الصلاة. أي شيء ستجيب؟ هل يوجد عذر لك عند المولى عز وجل؟ طب صل على الحبيب كده. رجل أعمى، واحد ما بشوفش، ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني رجل ضرير ولا أجد من يسوقني إلى بيت الله، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال له رسول الله: هل تسمع النداء؟ فقال له: نعم. قال: إذن فأجب، فوالله لا أجد لك من رخصة. طب انت بقى بتمشي وبصحتك والحمد لله بتشوف ومش محتاج مساعدة من حد، وتسمع النداء 5 مرات في اليوم، أكثير على من خلق الورى دقائق؟ يا أخي اعتبرها كده، أكثير على من خلق الورى دقائق؟ أنت ممكن تقف مع صاحبك أو تتفرج على مسلسل أو تتفرج على مباراة كرة قدم أو تضيع أي وقت بالساعات، ساعات تمر عليه ولا تشغل لها بالا، وال5 دقايق أو ال10 دقايق بتوع الصلوات هم اللي ثقال، هم اللي الواحد بيتكسل فيهم، هم دولت اللي بيخلوا الواحد مش قادر يقوم. ليه؟ ليه يا عم الحاج؟ خلاص انت قربت وقرب عهدك مع المولى عز وجل، ليه بتضيع الصلاة؟ أيها الشاب، لما تغرك الحياة الدنيا علشان انت مفكر انك لسه هتتوب ولسه هتصلي ولسه هترجع الى المولى عز وجل، امتى؟ ما هي اللحظة بتيجي مرة واحدة. ما هو لما ملك الموت هيدخل لك انت مش هتقدر ترجعه وتقول له استنى اما اصلي ركعتين لله. لما ملك الموت هيجي لك علشان يقبض روحك مش هتقول له استنى بس اصلي ركعتين عشان انا ما كنتش بصلي. مش هتقول له استنى لما اتوب. طب يا عم الشيخ، مش انا ممكن اتوب في اي وقت؟ لا لا لا، التوبة حرمت عند الغرغرة وعند طلوع الروح. انت بتقول ايه يا عم الشيخ؟ انت بتمنع التوبة عن المسلمين ولا ايه؟ لا، انا ما بمنعش التوبة، ده ربنا اللي قال بصريح القرآن، قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الفرصة قدامك، انت ليه سايب نفسك لحد ما تندم؟ يبقى لكي لا أطيل، أجمع جمهور العلماء على أنه من ترك الصلاة عامدا متعمدا فقد كفر بصريح آيات المولى عز وجل وصريح أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.